بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وفي دائرة معجزة القرآن الكريم. تبين لنا فيما مضى أن الله تبارك وتعالى قد أيد المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بمعجزات كثيرة، والحديث عن المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم من حيث تأييده الله تبارك وتعالى له بالمعجزات إنما ينسحب على كل الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. والمعجزة أمر خارق للعادة، يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة يقوم مقام قول الله تبارك وتعالى: صدق عبدي فيما يبلغ عني. ولأن رسالة الإسلام هي رسالة الخاتمة والمنهج الخاتم، ولأن محمدا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ختم الله عز وجل به الرسالات، ولأن رسالة الإسلام التي ختمت بها الرسالات إنما جاءت عامة لكل البشر بل للجن مع الإنس، اقتضى ذلك أن تكثر المعجزات على يديه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، لون من ألوان إقامة الحجة وترسيخ الحجة على البشرية قاطبة. وإذا ما جئنا إلى كتاب الله عز وجل وهو المعجزة التي نحن بفضل الحديث عنها، وجدناه المعجزة الباقية المقدمة بين يدي البشر في كل زمان وفي كل مكان. ومن هنا نضح كتاب الله عز وجل بألوان من المعجزات. قلنا في المجلس السابق إن الله عز وجل تحدى البلغاء والفصحاء أهل اللغة على أن يأتوا بمثل القرآن الكريم أو بسورة من سور القرآن الكريم أو بعشر سور من سور القرآن الكريم، وذلك تلوين في التحدي. وقد سجل ذلك آيات تتلى، وبينا الحكمة من ذكر هذه الآيات التي فيها التحدي. يقول العلماء: حتى لا يأتي أولئك الذين هم دون أهل اللسان والفصاحة من العرب الذين بعث فيهم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أن يأتي مولد. المولد هو الذي اختلط نسبه بين أب عربي وأم غير عربية، فهذا يعتبر مولد. وأنت خبير بأن من اختلط أبواه من حيث العروبة وغير العروبة لا بد من أن يظهر ذلك في لسانه كي لا يأتي مولد لا يدري ما الفصاحة وما البلاغة وما عظمة الأسلوب وما إشراق رونق الأسلوب، أو أعجمي بعامة. وحينما نقول أعجمي هنا ليس من باب التنقيص ولا يخطر بالبال هذا، وإنما من باب القرآن الكريم معجزة الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث لسان. وقد أنزل الله عز وجل القرآن بلسان عربي مبين، ولم يتحدى الله تبارك وتعالى بالإتيان بمثل القرآن الكريم الأعاجم، ذلك أنه من المفروغ منه أن لا يقدروا على أن يأتوا بمثل القرآن الكريم. ومن هنا حينما نقول أعجمي يعني لا يمتلك ناصية البيان، فإذا كان من امتلك ناصية البيان قد أخفق عجزه، أظهر عجزه وإفلاسه، من باب أولى من ليس بعربي أو كاذب أو منافق أو ذو غفلة، فيزعم أن العرب كانوا قادرين على أن يأتوا بمثل كتاب الله تبارك وتعالى لكنهم ما أتوا بمثله. ومن هنا استفزهم كتاب الله عز وجل بالآيات بعد الآيات، بل قرعهم بل استنفرهم بل استقطب الجن والإنس في التحدي، وما عرفنا أن أحدا وقف في وجه كتاب الله عز وجل ليقول فيه ما يقول. طبعا الجانب البلاغي نحن بصدده الآن، وقلنا وجوه الإعجاز كثيرة، وذلك لأن الذين يكونون بدين الله عز وجل شعوب وقبائل وألسن، وبالتالي تنوع الإعجاز في كتاب الله عز وجل. ولعل من العطاء الجديد ما يسمى بالإحصاء في كتاب الله تبارك وتعالى. أنت خبير بأن القرآن الكريم نزل عبر 23 سنة، ونزل يعالج قضايا من أخطر القضايا، نزل بتشريع منضبط الدقيق، نزل ليبين كثيرا من حقائق النفوس، نزل ليحدد الحكمة من هذا الوجود، نزل ليحدثنا عن الله تبارك وتعالى، تناول القرآن الكريم صفات الله عز وجل وأسماء الله تبارك وتعالى، نزل ليعالج أدق القضايا العقدية خاصة فيما يتعلق بالجبر والاختيار، نزل كتاب الله عز وجل بأعلى القيم وأدقها، نزل كتاب الله تبارك وتعالى ينظم العلاقات على أروع ما يكون التنظيم. إذن تناول كتاب الله عز وجل عبر هذه السنوات الطويلة كثيرا من القضايا، كان يتعقب الأحداث، كان يعلق عليها، كان يستبق الأحداث، كان يخبر عما سيكون في المستقبل، أخبر عن مصير المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم كما سيأتي معنا، وأخبر عن مصير الدعوة إلى الله عز وجل. وذكرت مرة أن الإخبار عن مصير الدعوة وما سيكون لها من إشراق وملء لما بين الخافقين، نزل ذلك والإسلام محاصر مضطهد في شعاب مكة، إذ هو لون من ألوان الاستباق بالنسبة لنا نراه إعجازا وهو إعجاز بالنسبة لله تبارك وتعالى بأحاط بالزمان والمكان، فهو مظهر من مظاهر إحاطة الله تبارك وتعالى بالأشياء ماضيا وحاضرا ومستقبلا علما. ومن هنا نجد أنفسنا أمام نبض هذه المدة التي بقي كتاب الله عز وجل يتنزل فيها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا، التقسيم الذي نعرفه نحن السنة 12 شهرا، 364 يوم تقريبا. لماذا نطرح هذا؟ قال لو جئنا للإحصاء، وهذا من الأعاجيب حقيقة، لوجدنا أن كلمة الشهر وردت في كتاب الله عز وجل 12 مرة. هذا ليس أمرا عاديا، ذلك أنه تنزل لا دفع واحدة وإنما على دفعات، يعني على مراحل، نزل بالليل ونزل بالنهار ونزل في السفر ونزل في الإقامة ونزل قبل الهجرة ونزل بعد الهجرة، كنا نزل يعالج قضايا مختلفة، قد يحتاج الأمر إلى أن يذكر الشهر في القضية المعالجة، وقد لا يحتاج الأمر إلى أن يذكر الشهر مع التناسق مع الدقة مع العمر. وسنستمع بعد قليل إن اتسع الوقت إلى شهادات المفكرين، بل كبار المفكرين الذين كان لهم يد طولة في صياغة الحياة الغربية، عمالقة المفكرين عندهم حينما اطلعوا على ما نضح به كتاب الله عز وجل. بل بعضهم قال إذا كان هذا ما يعتقد أنه حق وقد رأيناه حقا، إذا كان هذا هو الذي يدخل الإنسان في الإسلام فأنا مسلم بناء على الحقائق التي جاءت في كتاب الله عز وجل. الأدق من هذا قضية الأيام، نزل كلمة يومين ونزل كلمة أيام، كما نزل كلمة شهور وكما نزل كلمة أشهر، وأنت خبير بأن أشهر جمع قلة، الحج أشهر معلومات. إن عدة الشهور 12 شهرا، إذن عندنا شهور وعندنا أشهر وعندنا شهرين متتابعين فيما يتعلق بالكفارة، وعندنا كلمة شهر، كلمة شهر التي تكررت 12 مرة. أما كلمة يوم تتبعنا كلمة اليوم، كلمة اليوم وردت اليوم واليوم واليوم كم مرة؟ 48 و300 فيما يتعلق بالمعرف. أما ما يتعلق بالمنكر فقد ورد كلمة يوم 16 مرة، 348 مرة كلمة اليوم اليوم اليوم اليوم، و16 مرة كلمة يوما اجمع 364. هذا امر هو ممكن تكون انت توافق؟ لا لا، هذا رسل الذي ليس لديه خبرة في قضية البناء اللغوي، بناء المواضيع، يقول توافق، وافق ذلك، وربما قال ذلك في أدق الحقائق الكونية التي جاء بها كتاب الله عز وجل والتي لم ندرها إلا من قريب. يقول توافق، اتفق وافق، صادف ذلك، ولو أن يقول ذلك. لكن الخبير بالبناء، قالوا الخبير بالبناء يضع الحجر في موضعه ويهيئه لمكانه. ربما كانت الواجهة في العمارة تحتاج إلى أحجار نافرة، وربما كان نقش الحجارة التي تشكل الواجهة إنما يراد منها أن تبرز شكلا معينا هندسيا تستقبل العيون هذا الشكل ليكون تألقا معينا، ليكون بناء هندسيا دقيقا. وإذا أردت أن تعرف هذا اذهب إذا تسنى لك لتزور أكبر مسجد في العالم في الأندلس سابقا وفي إسبانيا لاحقا، لو وجدت أمر الزخارف بل الجامع الأموي أيضا حسيفساء، نقش عجيب ودقة في النقش. الرصف اللغوي ليس دون الرصف الحجاري، حينما نرصف حجرة مع حجرة مع حجرة حجرة، بالعكس هذا أدق، لأنك تختار الكلمة، وأنت حينما تختارها تختارها وقد اقتضاها الموضوع. لا نتكلم نحن عن هرف أو حركة لسان فقط، وإنما نتكلم عن دقة، عن موضوع، عن عمق للتناول. ومع ذلك يأتي العدد مطابقا لأيام السنة، مطابقا لعدد الشهور التي تشكل من السنة. هذا أمر ينبغي أن يوقف قبالته، وهو من الجوانب التي إنما تعرفنا إليها عبر الأيام القريبة الماضية. العنوان حقيقة المعجزة، سميت المعجزة معجزة لأن البشر يعجزون عن الإتيان بمثلها، يعني تعجز، هي تعجز الطرف الآخر، هي لي منظارك على يديه، تظهر عجز أولئك الذين كانوا بحاجة إلى دليل على أن منظارك على يديه إنما كان هو صادقا فيما يبلغ عن ربه تبارك وتعالى. وقع التحدي بالقرآن، لما وقع التحدي بالقرآن؟ قال تثبت المعجز الدال على ثبوت النبوة له عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين. كل هذا الكلام من أجله. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام جاء يقول أنا رسول الله، قلنا له بلسان الحال ما دليلك؟ وإذا بالمعجزات أكثر من أن تحصى حقيقة، وهذا ليس من باب المبالغة وإنما باب الحقيقة والتحقيق والواقع. إذن المعجزة أثبتت نبوته عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين. ولعلي ذكرت مرة أن هناك من العلماء وهم على مستوى حقيقة وإن كنا لا نعمم أقوالهم، قالوا إنك يمكنك أن تتعرف إلى صدق النبي فيما أرسل به من خلال مضامين ما يدعو إليه. إلى ما يدعو؟ إلى مكان الأخلاق، إلى القيم. هل دعا لنفسه أم دعا إلى الله تبارك وتعالى؟ دعا ليوحد الله تبارك وتعالى. إذن هو دعا إلى أمور، إلى قضايا، إلى حقائق هي من القيم والمثل والأخلاقيات ومكارم الأخلاق ونظم الحياة ودقائق المعاملات. دعا ليجتنب الحرام. وهل ترى فيما حرمت شريعة الله عز وجل أمرا تقول الفطرة ليت الشريعة لم تحرمه؟ ما تجد على الإطلاق، يعني حرم الكذب، ولذلك كل من ينكر قضية تحريم الكذب هو كذاب. حرم النفاق، حرم الغش، حرم الخداع، حرم الإذاء. إذن مضامين الرسالة كفيل بأن تثبت أن من جاء بها إنما جاء بها من عند الله تبارك وتعالى. ثم ألا ترى معي لأنه عليه الصلاة والسلام جاءته أموال طائلة، أقول أموال طائلة، وتوفي ودرعه مرهونة على طعام كان قد أخذه ووضع درعه رهنا حتى يؤدي الثمن. ألا يدل ذلك على أنه ما أراد الدنيا بل عوض عليه الدنيا؟ إذن أخلاقية الرسول الذي يأتي من عند الله عز وجل ومضامين ما يدعو إليه هذه كفيلة بأن تثبت نبوته. لكن ماذا نقول إذا كان الكثيرين من أهل الحس والحواس إنما يحتاجون إلى أن يروا بأعينهم أو يلمسوا قضية الإعجاز، أي قضية الخالق العادي لم تن، وإلا يكفي مكارم الأخلاق. وقد دلت السيرة على كثير من مواقف أولئك الذين كانوا يسألون إلى ما يدعو عما ينهى، والله ما يدعو إليه من أضع ما يكون، ما المانع؟ يدعو إلى الصدق، إلى العفاء، إلى الأخوة، إلى التسامح، إلى الإيثار، إلى الجود، إلى السخاء، إلى البطولة، لا البطولة في الباطل وإنما الشجاعة في الحق. إذن نحن بين يدي هذا المعنى الذي طرحه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى. وربما نجد أنفسنا أمام موقف يكفي دليلا، بل ربما قام إلى جانب المعجزة التي يؤيد بها الرسل عليه السلام قياما لا يستهان به. جاء رجل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلا أعطيه الحال الآن. الرسول صلى الله عليه وسلم ما رد أحدا، وهذا بالاتفاق، ما قال لا قط إلا بتشهده فقط لا. فقال ليس عندي ما أعطيك، ولكن لاحظ لكن ما روعها، ليس عندي ما أعطيك ولكن ابتع علي فإذا جاءنا سددنا، يعني اذهب واستدين علي أنا. هذا ما يفعله الإنسان العادي حقيقة، الحين ما نفعلها ما نفعلها، يعني حتى يكون بالعكس إذا كان بالجئ ما بنعطيه إلا إذا طلعت الروح مع العطاء. إذن هذا موقف ليس موقفا عاديا، هذا بدل على شهامة، بدل على مروءة، بدل على كرم، بدل على جود، بدل على أريحية من أروع ما تكون. هذه المروءة. قال لا أجد ما أعطيك، ليس عندنا ما نعطيك، ولكن ابتع علي فإذا جاءنا سددنا. أحد الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، الرسول صلى الله عليه وسلم من جملة ما بناه في نفوس الصحابة بنى قواعد راسخة، خطوط عريضة، وهذا هو البناء الصحيح. يعني إذا أعطيته أنت مسائل متفرقة يبقى هو متفرق، لكن إذا أعطيته قواعد كليات يعني حينما ترسخها بذاته تصبح موازين. ومن هنا لما قال صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، عندهم قاعدهم، انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قالوا يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ أخذ الكلام على وجهه، فما استقام على ما عرفه، ما استطاعوا، وضعوا الميزان ووجدوا أن الشق هذا ليس منضبطا مع ما عرفوا من عظمة الإسلام. هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ فنصرة الظالم أن تأخذ على يديه، إذا أخذت على يد الظالم تكون قد نصرته على نفسه، وغلبت نفسه الظالم على نفسه الظالم، وبالتالي تكون قد أنقذته من الظلم. أحد الصحابة، في عندنا قاعدة وهذه مسلم بها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، حينما تأتيني تقول لي أعطيني 100 درهم وأنا ما عندي، هل أنا مقصر لك؟ مقصر، أقول لك ما معي. ورضو الله عليه وسلم قال له ما عندنا، ولكن ابتع على الزيادة على التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال يا رسول الله إن الله ما كلفك ما لا تطيق، لم يكلفك ما لا تطيق. فكأنما كره عليه الصلاة والسلام ذلك، ظهر في وجهه، فقال واحد من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا، فتبسم على السلام مباح، كراها بوجهه لما قال انه ما كلمك الله بالطاقة. نحن قد نقول هذا الكلام احيانا، لكن الصحابي الثاني اللي هو من الانصار قال يا رسول الله انفق ولا تخشى من ذي العرش اقلالا، فتبسم صلى الله عليه وسلم ظهر التألق بوجهه وقال بهذا امرت، قال بهذا امرت، يعني ما قاله الصحابي رضي الله تبارك وتعالى. اذا نحن امام شخصيه عظيمه تنضح بالصدق في اقوالها وافعالها واحوالها وتقريراتها، تنضح بالصدق في قسمات وجهها صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، حتى ما يظن بانه نحن نتكي على جانب واحد فقط. ومن هنا نحاول ان نمثله لئلا يقع بنا، نقول كل شانه صلى الله عليه وسلم صدق من اوله الى اخره، حتى من تتبع امر ولادته عليه الصلاه والسلام ونشأته صلى الله عليه وسلم لاتضح له بصورة قاطعة أن من نشأه هذه النشأة إنما هو الله تبارك وتعالى. نشأته تدل دلالة صارخة على عناية الله تبارك وتعالى بهذا الذي يعده الله عز وجل ليختم به الرسالة. قال السيوطي، لن نطيل أكثر هذا إن شاء الله في التشعبات حتى ننتهي. قال السيوطي: معنى أن القرآن معجز ألا أنه لا يقدر العباد عليه، وإنما تقع المعجزات على وجه إقامة البرهان على النبوات، وعلى أن من ظهرت عليه ووقعت موقع الهداية إليه صادق فيما يدعيه من نبوته. يعني من أظهر الله عز وجل على يديه المعجزة عن الخالق، هذه المعجزة ذكرت مرة ما معنى تنزل منزلة قول الله عز وجل، لو حولت المعجزة إلى كائن وأطلقنا لسانه لقال هذا الكائن صدق عبد الله فيما يبلغ عن الله تبارك وتعالى. أحدهم له التقاطة لطيفة في قوله تعالى لئن شكرتم لأزيدنكم، يتعلق بما يسمى بلسان الحال. يقول النعمة إذا شمت رائحة الشكر استذب الزيادة، معنى عالي جدا ودقيق، لئن شكرتم لأزيدنكم. عندك نعمة، متى ما شمت منك النعمة رائحة الشكر مباشرة كأنما الشكر سقيا لنبتة النعمة، فإذا بها تصبح دوحة. لئن شكرتم لأزيدنكم، معجزة كل نبي تناسب أهل زمانه. هذا المقطع في بيان لما كانت معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في أوجها هي القرآن الكريم، يعني جاءت معجزة لغوية. الأمر الثاني، هل يمكن أن نتتبع العصور الماضية يمثلها موسى عليه الصلاة والسلام وعيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ وإن كنا إذا أردنا أن نغوص في التاريخ لوجدنا أن كل الأنبياء بهذه المثابة، نجد أنفسنا في عصر موسى عليه الصلاة والسلام وقد شاع السحر وأنتم كبراء بما كان على أيدي السحر الذين استخدمهم فرعون من أجل أن يثبت قوائم عرشه، السحر كان منتشرا. ومن هنا شاء الله عز وجل أن تكون معجزة الكليم موسى عليه السلام عصا من خشب تلقى فتتحول ثعبان حقيقي لا مموه ولا حيلة من حيل أو لعبة من ألاعيب السحرة. فيما يتعلق بعيسى عليه السلام، نجد أنفسنا أمام استشراء بعض الأمراض ولا تزال هذه الأمراض، شيعت الأطباء أعيت الأطباء، فما وجد الأطباء وجها يمكن أن يسلكوه ليصلوا إلى دواء يبرئ من هذا الداء. فكانت معجزة عيسى عليه السلام لون من ألوان التفوق الطبي. أنا أقول تفوق، ما أقصد تفوق، لأنه المعجزة لا علاقة لها بالعلوم المختبرية. التفوق الطبي إنما يقوم على أساس دراسات، أما ما ظهر عليه في عيسى عليه السلام فكان من نمط آخر أو كان نمطا آخر. ومن أظهر ما ظهر على يد عيسى عليه السلام قضية إحياء الموتى، الأطباء ما قدروا وإلى الآن ولا في المستقبل حتى قضية إحياء الموتى. ربما وجدنا أنفسنا أمام حديث من حديث عليه الصلاة والسلام يتناول بها ما سيكون على ذي الدجال في المستقبل، يقتل شابا ثم يحيى، أن يحيي الله تبارك وتعالى، هو لا يقدر على أن يحيي. وما كان من قضية إبراهيم عليه السلام والنمرود أيضا، قال ربي الذي يحيي ويميت. إذا قضية الإحياء هذه متفرد بها الله تبارك وتعالى، فأحيى الله عز وجل على يد عيسى عليه السلام ميتا كان قد غبر عليه زمان، وأنت خبير بأن هذا الإحياء لا يقدر عليه إنسان. يمكن أن يقف السحرة من أجل أن يظهروا عبقريتهم السحرية، إذا صح أن نقول عبقرية سحرية، لكن قضية الإحياء يتوقفون جميعا عندها. هل يمكن أن نسمي العصر الذي كان فيه عيسى عليه السلام عصر الطب والتفوق الطبي، فكان إبراء الأكمه والأبرص وهما نمطان من الأنماط التي إلى الآن ليس هناك دواء لا للبرص ولا للعمل الخلقي، لا العمل عارض، ربما العمل عارض في عمليات في زراعات إلى آخره. أما أن الأمر فيه وجه آخر فرحنا الوجهين، الوجه الذي ذكر والوجه الآخر، هناك دراسات تشير إلى أن العصر الذي كان فيه عيسى عليه الصلاة والسلام لم يكن فيه تفوق طبي، وإنما كان الحال العام وهو حال بني إسرائيل حال جحود الآخرة. وكان جحود الآخرة يتمثل في أمرين، منهم من جحد الآخرة بلسانه، ومنهم من جحد الآخرة بحاله. أيمكن أن تجحد الآخرة بالحال؟ نعم، ما أقول كثير من المسلمين، لكن من المسلمين عدد وكم، إذا ما راقبت سلوكهم وجدت سلوك أبعد ما يكون عن سلوك الذي آمن بلقاء الله تبارك وتعالى، كأنما لا لقاء، أو كان لا يستحضر قضية الآخرة حينما يقدم على عمل من الأعمال الذي هو غارق في الحرام. أيمكن أن نقول بأنه يذكر الآخرة هو غارق عن الآخرة؟ ومن هنا شاء الله عز وجل أن تكون المعجزة على يد عيسى عليه السلام لونا من ألوان إثبات الروحانية التي جحدها اليهود، إذ كانوا ماديين بحث، وكان لونا من ألوان إثبات الآخرة، ذلك أنه لا يمكن لمن يشهد أن الميت الذي صار عظاما يحييه الله عز وجل لا يمكنه أن يبقى مع هذا المشهد منكرا لبعث الله عز وجل الموتى، لأنه أمام عينيه يرى أن الميت قد أحياه الله تبارك وتعالى. إذن كانت المعجزات لون ألوان تثبيت الروحانية وبيان أن الروح ليست كجسد، الروح عالم آخر، اتصل هذا العالم الآخر بإذن من الله عز وجل بعالم التراب. فإذا بهذا الإنسان مكون من روح مكون من تراب، هناك من ينكر قضية الروح وينظر إلى عملية الجسد وفعاليات الجسد على أنها لون من ألوان القيم الكيميائية والفيزيائية، حتى إذا ما انتهت لم يبقى هناك روح تصعد أو تخرج. إنكار الروح لون من ألوان الكفر بما أنزل الله تبارك وتعالى. إذا ما ارتقت النفس إلى عالم الروحانية فصار رقيقا في ماديته، ربما استشرف بعض العوالم التي تأبى أن تنكشف لأولئك الذين غرقوا في المادية. الحديث كله في هذه الفقرة معجزة كل نبي تناسب أهل زمانه. أقام الله عز وجل الحج على العرب، ولما أقام الحج على العرب أقامها على غيرهم باعتبار أن من بإمكانه أن يفعل لم يفعل ولا يقدر على أن يفعل، إذن هو حجة على العرب، ثم العرب حج على سائر الأمم. قال القرطبي كانوا حجة على الآخرين إذ كانوا أرباب الفصاحة ومظنة المعارضة، كما قامت الحجة في معجزة سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام على الأطباء، وفي معجزة موسى على السحرة، فإن الله تعالى إنما جعل معجزات الأنبياء بالوجه الشهير أبرع ما يكون في زمان النبي الذي أراد الله عز وجل إظهاره. لما؟ قال لأنه لو جاءهم بنمط لا يعرفونه من أنماط الكون والظهوريات لقالوا نحن هذا العلم ما ندري، أعطينا فرصة حتى نتعلم هذا العلم نكون أبرع منك فيه. فهو من جنس ما يعلمون، جاءهم بجنس ما يعلمون، وبالتالي لا حجة لهم حينما يخفقون، لا يستأذنونه أو لا يستمهلونه مهلة بها يمكنهم أن يتعلموا ما تعلم، ظن منهم أن ما وصل إليه إنما وصل إليه عبر الخبرة والممارسة والتجربة. كان السحر في زمن موسى عليه السلام إلى غايته، وكان الطب في عهد عيسى عليه السلام، وكانت الفصاحة في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ابن كثير يؤكد هذا المعنى، كانت معجزة كل نبي في زمانه بما يناسب أهل ذلك الزمان. ثم يأتي ليبين بأنه في عصر موسى عليه السلام كانت فنون السحر، بل إن السحرة كانوا هم بطانة الطاغية، بطانة فرعون، كما هناك مجموعة من العجز الذين يتفون حول عرش من يركب على هذا العرش، فإذا بهم يؤيدونه كذا وكذا وكذا وكذا، كان السحرة يؤيدون سلطان فرعون. ثم أن لحكيم أن يبرئ الأكمة، لحكيم مقصود به الطبيب. الأكمه أسوأ من الأعمى، لأن الأعمى يطلق على من ولد أعمى وعلى من طرأ عليه العمى، أما الأكمه فهو الذي ولد معطلا من حاسة البصر. ومن هنا نص القرآن الكريم على أن معجزة عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص. ثم نأتي لنتبين ما ذكره بعض العلماء حيث درسوا ما كان عليه بنو إسرائيل، فقالوا كانوا ينكرون الروح إنكارا كاملا. ومن هنا جاءت معجزة عيسى عليه السلام تتناسب مع روحانيته، ذلك أنه دعا للزهد الكامل في هذه الدنيا والإقبال الكامل على الآخرة. ومن هنا نجد بعض الملاحظ الرائعة الدقيقة في آية أنزلها الله عز وجل يبين فيها مثل الصحابة في التوراة ومثل الصحابة في الإنجيل. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا، إذن تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ما مثلهم في التوراة؟ بين الله عز وجل مثل الصحابة رضي الله عنهم في التوراة أنهم كانوا خاشعين ساجدين راكعين مخبتين، أثر السجود بين أعينهم، سيماهم في وجوههم من أثر السجود من أثر القرب. قال أقبلوا على الله فأقبل الله عز وجل عليهم. لما كان ذلك كذلك؟ قال ضرب مثله في التوراة على الصورة التي ذكرنا، وهذا ما تحقق في عهد الصحابة رضي الله عنهم، لأن القوم كانوا غارقين في المادية فهم بحاجة إلى نماذج. كأن الله عز وجل يقول سيأتي أناس في المستقبل إنما همهم الإقبال على الله عز وجل، الركوع والسجود والقنوت والإخبات والخضوع والذكر والتبتل والانصاع إلى الله تبارك وتعالى. ومثلهم في الإنجيل كزرع، باعتبار أن عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام جاء بالروحانيات الكاملة، قال احتاج إلى أن يضرب مثل الصحابة أنهم كما عمروا الآخرة عمروا الدنيا، عمروا الدنيا بأن بنوها وفق منهج الله تبارك وتعالى. وأنت خبير بما جاء عن صلى الله عليه وسلم نعمة الدنيا مطية المؤمن، نعم المال الصالح للرجل الصالح، أن تكون بيدك قوة اقتصادية وأنت رباني في التوجه في المقصد وفي السلوك، هذا أولى بكثير من أن تكون مفلسا. ومثل هذا إذا قيل بأن القوة الاقتصادية تكون بيد أعداء الله عز وجل وأنت ليس معك شيء، أنت معك عود وهم قد حولوا قطعة الحديد إلى مصباح، ولا شيء. ينبغي أن تأخذ بأسباب القوة كما ندبنا الله تبارك وتعالى. إذن المثل المضروب إنما يتناغم مع الحال التي كان عليها اليهود لما بعث فيهم عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أيمكن لمنكر للآخرة إذا رأى أحياء الموتى أن يظل على إنكاره؟ ميت فتح القبر عليه وخرج من قبره حيا، فما الذي بقي؟ قل ما شئت، فرش عينيك ما بمانع، قل صحيح ولا ما صحيح، انصم وجهك، وإذا ما استطعت أن تنصم وجهك قل لأخيك بجانبك انصمني انصمني وبقوة حتى أنا أرى هل أنا في وجود أم في عدم. هذا كله مر معنا بلوغ العرب مرتقى بلاغي ثاني. نكتفي بما قررنا على أن نأخذ قطعة إن شاء الله عز وجل تتناول البناء الشخصية. أقصد البناء الشخصي يعني لك سلوك، لك حال مع الله تبارك وتعالى على العلم نفسه. إذا لم يسبق بنور الذكر ما أنتش، لا، العلم آسي إذا وضع في قلب غافل عن الله تبارك وتعالى. ربما أخذ دكتوراه في اللصوصية، هو دكتور لكن في اللصوصية، ومن هنا لما ذكر الله تبارك وتعالى ما دعا به الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، أخر التزكية في الذكر. ولما أخبر الله عز وجل عن الرسول عليه السلام من حيث ما بعثه سبحانه وتعالى، قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. لما قدم التزكية على التعليم جاء صحابته أبر قلوبا وأعمق يقينا وأثبت رسوخا على الصراط المستقيم. ومن هنا لم يكن كالمثل الذي ضربه الله عز وجل بعدما قال هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم، ضرب مثلا قال مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. يعني ماذا استفاد الحمار من الأسفار التي وضعت على ظهره؟ كذلك العالم الذي لا يستفيد من علمه، من هو الذي لا يستفيد من علمه؟ قال إذا نزل العلم على أرض سطحة يقفي قلب العلم. إذا كان القلب ليس مزكا يشعر بالقساوة والغلظة والتكبر والاستجراء على الناس وانتقاص الناس، بل أقل ما يقال في العالم الذي تناول علمه من غير ما تزكية أنك لن ترى في سلوكه ما يدل على خشيته من الله عز وجل. ومن هنا قال العلماء من كان ذاكرا لله عز وجل في الحالات، يعني في حالة المنشر والمكره والعسر واليسر والإقبال والإدبار والفقر والغنى والصحة والمرض، لأنه ذكر الله عز وجل جاءت به أنماط من الأحاديث. ومن هنا الأصل أن تكون حاضر القلب مع الله عز وجل، ولكن جاءت الشريعة تساند هذا الحضور وتسقيه بين الحال والحال. قلنا إذا خرجت من باب الدار لك ذكر، هذا يبصرك بالتوكل على الله، بسم الله لا حول ولا قوة، توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم نعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل، معك أنت أسلمت ناصبك لله تبارك وتعالى. وأنت بتنام بسم الله أضع جنبي وبسم الله أرفعه، لما استيقظت الحمد لله، حينما قل ما شئت. هذه الأذكار إنما هي منارات على طريق المسلم، إنما تؤكد هذه المنارات النور الذي استقر في فطرته يوم خاطبه الله عز وجل بقوله ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال من كان ذاكر الله عز وجل في الحالات أسكنه الله الفراغ. الفراديس جمع فردوس ويطلق على الجنان صورة عامة، لكن ظني أن المعنى أبعد. أجمل ما في هذه الدنيا أن تذكر الله عز وجل، ما طابت الدنيا إلا بذكرها. ومن هنا شرع الله عز وجل الصلوات لأنها ذكر، وأقم الصلاة لذكري. من هنا شرعت لنا الأذكار حتى لا نستوحش، حيث إن الخلق والتعامل معهم يورث القلب وحشة، وما يزيل هذه الوحشة إلا أن تذكر الله تبارك وتعالى. فأنت في فردوس من حضورك مع الله، في فردوس من أنسك بالله، في فردوس من طمأنية قلبك بالله تبارك وتعالى، في فردوس من عطاء الله تبارك وتعالى، في فردوس من سعة صدرك حيث كنت مع الله تبارك وتعالى. وإلا هذا الكون يضيق الصدر، والله ما يوسعه إلا إذا كنت حاضرا مع مكونه سبحانه وتعالى. إذن يكون في الفرادي. ومن كان غافلا عن الله عز وجل حشر يوم القيامة من المثاليث. كلمة حشر كلمة لطيفة جدا، حشر في الأصل الغافل عن الله عز وجل يقلقه كل ما في هذا الوجود، إذا تجده ضيق الصدر حتى ولو كان ثريا. الغني نفسه يضيق صدره بغناه، النفس يضيق صدره بمرضه، يضيق صدره بصحته، يضيق صدره بقوته، لأنه ليس مع الله تبارك وتعالى. ولا فرج ولا فسحة ولا انشراح صدر إلا مع الله جل جلاله. وأخيرا عن محمد بن عبد الله قال: ما أقبح الغفلة، ما أقبح الغفلة، أسلوب تعجب، ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن برك. إذا كان عطاء الله عز وجل متواصلا فكيف تغفل عن عطاءاته، كيف تغفل عن أياديه الممتد إليه مع الأنفاس. إذن ما أقبح الغفلة عن ذكر من لا يغفل عن برك. ونختم عن بعضهم قال، يقول إبليس: خلقني الله عز وجل من نار، والنار تحرق كل شيء. فعلا النار إلى الآن كقيمة، النار مشكلة، النار قضية حقيقة، حتى النجوم في السماء، حتى ما ذكرنا من الكنس، قلنا النجوم كنس بالأدلة الحديثة، حتى هي كنس، كنس لا على أنها تغيب وإنما على أنها تكنس. كل ما يتناثر من النجوم حال الانفجارات إنما تمتصها ترتضعها ما يسمى بالثقوب السوداء، التي تسمى النجوم السوداء أو الثقوب السوداء، وهي كنس. يقول: والنار تحرق كل شيء، ولست أخاف من شيء إلا من قلب فيه ذكر الله عز وجل، فإن ذكر الله عز وجل يحرق النار. لذلك ورد في الحديث ذكره القرطبي في التذكرة، تقول: النار للمؤمن على الصراط، جد يا مؤمن فإن نورك أطفأ لهدي. ومرة، وهذا من رواه الصالحين، نحن نأخذها على أنها لسان حال لا مشكلة، قال: وجد إبليس واقفا بباب المسجد ونظر فإذا برجل قائم يصلي، فقال له: لماذا لا تدخل؟ أتخاف من هذا؟ قال: لا والله أخاف من هذا. وأشار إلى نائم، رجل نائم في المسجد، إبليس ما جرى على أن يدخل مع أنه نائم. لما؟ قال: لأنه قلبه يمور بركان قلبه بنور ذكر الله عز وجل. أيمكن أن ينقطع القلب الحاضر مع الله عز وجل في أثناء النوم؟ بالعكس، أنا أرى العكس تماما. يعني إذا كنا قد قيدنا بالحواس حال اليقظة، والحواس تحجم بتحجيم السنن الكونية التي وضعنا الله عز وجل بها، فإنه لا حواس وإنما الروح هي التي تنطلق. فإذا كانت الروح منطلقة معنى ذلك أنك لن يبقى بينك وبين الاختراقات ما يمنعك من هذه الاختراقات. ذلك أن الروح، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يعني هي عارفة الله عز وجل في الأساس، وما حجبها عن الله عز وجل إلا ما تعلقت به حيث تعلقت بهذا البدن. فإن كان البدن هو الغالب تصبح الروح بدنية في المطالب في التوجهات وفي المقاصد، وإن كان الروح تبعا أو البدن كان تبعا لتلك الروح يصبح الروح كروح ذلك النائم. قال والله ما نخاف هذا عن يصلي، وربما يلعب إبليس من حيث الوسوسة بالمصلين. يقول أنا عم بذكر الله وعم بوسوس لي، هو من جوا من الداخل مو من برا. أن تعبد الله عز وجل كأنك تراه إلا شعر واحد. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا هو باب التنبيه. ثم عرف أن السيدة عائشة فطبعا استرجع وجاء بناقته أناقها، ركبت السيدة عائشة ومضى بها ووصل وراء العسكر عند الظهر أمام الناس على المكشوف. يعني فهذه ريبة، هذه من يفعل ذلك يكون قد وقع في ريبة والعياذ بالله تبارك وتعالى. وأبطأ الوحي، أيضا أبطأ الوحي. قلنا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمتلك كلمة من كلمات القرآن الكريم، وإلا كان بالإمكان بخطبة بيقطع كل الذين بيقولهم كذا كذا كذا كذا وهم صدقون صلى الله عليه وسلم. لكن حشا العلماء الذين ذكروا هذا ربطا لقضية أن القرآن ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، أبطأ الوحي، ورسول الله ينتظر الوحي من الله تبارك وتعالى، وأبطأ ابتلاء وتمحيصا للمجتمع ليظهر النفاق وليظهر بعض أو تظهر بعض الأخلاقيات التي نزلت الآن لأن تسدد خطى المجتمع كله ليس اقتصارا على هذه الحادثة بالذات. ومن هنا لم يقل عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة يقطع بها تلك الألسنة، ولو كان بإمكانه لفعل، ليس بإمكانه، لأن الله قال له ولو تقول علينا بعض الأقاويل أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. وأبقى الله عز وجل الوحي ممسكا، لأن الله عز وجل يعلم من الأزل ظهارة، ولا يحتاج الأمر في علم الله عز وجل للتبين. نحن نحتاج للتبين، أنا تبين صحيح ولا ما صحيح، ولكن هنا حتى تأخذ القضية أبعاد في المجتمع من أجل أن ينزل آيات تصوب مثل هذه الحركة مثل هذه السلوكية. وطال الأمر والناس يخوضون حتى بلغت القلوب الحناجر، وصلى الله عليه وسلم يقول بكل تحفظ إني لا أعلم عنها إلا خيرا. مثل أنت حينما أسألك عن فلان، أتعرف فلان؟ والله ما أعرف عنه إلا خيرا حقيقة، أنا ما أعرف عنه غير الخير حقيقة. ورسول الله كان يقول هذا الكلام، والله يقول ما أعلم عنها إلا خيرا، إنه كلام البشر الذي لا يعلم الغيب، كلام الصديق المتثبت الذي لا يتبع الظن ولا يقول ما ليس له به علم، الذي لم يزد آخر الأمر أن قال. السيدة عائشة لما درت أن الناس يتكلمون مضى فترة أيام دون أن تعلم، إلى أن خرجت أم الصح معها حيث كان النسوة يخرجون بعيدا عن مدينة المنورة لقضاء حاجاتهم. لم يكن هناك في مدينة كنف، يعني الحمامات هي ما كانت متخذة، فكنا يبعدنا قليلا. وعلى الطريق عثرت أم الصح بذيلها فقالت تعس مصطح. قالت لها لما قلت ذلك؟ يعني ما رضيت السيدة عائشة أن تقول أم الصح تعيس مصح، مع أنه مصح تكلم. فأخبرتها السيدة عائشة رضي الله عنها أسقطت يدها. تقول ما أنكرت من الرسول صلى الله عليه وسلم إلا بشاشته معي، يعني صراوته معي، كان لا يجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكنت مريضة، هي كانت مريضة شديدة المرض فزاد مرضها. تقول كان إذا دخل البيت يقول كيف تيكم تي وتي وذي وذي، هي كيف هذه، يعني كيف تيكم فقط، ما يزيد على ذلك. إلى أن جاء يوم من الأيام وبعد مرور 35-36 ليلة يقول يا عائشة أما إنه بلغني كذا وكذا، وطبعا في الوسط السيدة عائشة رضي الله عنها لما درت قالت من أجل أن تستثبت، قالت يا رسول الله أتأذن لي إلى أبوي لتعرف؟ فأذن لها مع كلمتك الصحيحة بهذه الصورة. طبعا الصديق فرض بس المشهد العجيب هنا، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يا عائشة أما إنه بلغني كذا وكذا، نكون إن شاء الله تبارك وتعالى فيما يتعلق بذكر الله تبارك وتعالى. قال مالك بن دينار قرأت في التوراة أيها الصديقون تنعم في الدنيا بذكري فإنه في الدنيا نعيم وفي الآخرة جزاء بمقدار ما تذكر الله يكون الله معك، أو بمقدار ما تذكر الله يذكرك الله. أنا قلت بمقدار مع الاحتراز، حذاري أن تقيس هذا المقدار منك ومن الله بمقياس واحد، لأنه فرق كبير لا يقاس بين ذكره لك وذكرك له. ذكرك ذكر فقير حادث مخلوق ضعيف فاني، وذكره أنت أعلم بصفات الله تبارك وتعالى. ومن هنا أنا جليس من ذكرني، ألا تريد أن تكون الدنيا كلها مجالسة؟ إذن أكثر من ذكر الله عز وجل. ثم قال ترابي على عدوية إلهي، نحن نستمع إليها حتى نعرف ماذا تقول. علمنا الله عز وجل أهم ما نسأله الله عز وجل إياه، اهدنا الصراط المستقيم، لأن لب الوجود لب وجودنا كي نحقق سعادة في الدنيا والآخرة أن نهتدي للصراط المستقيم. قالت إلهي أسألك أن تجعل همي في الدنيا من الدنيا، أن تجعل همي في الدنيا من الدنيا. طبعا هنا نراجع همومنا نحن لنرى ما الذي ملأ الصدر من هموم. ما همومنا؟ بما نهتم؟ لما نهتم؟ فيما نهتم؟ بمعنى آخر، ما الذي استحوذ علينا فكرا؟ ما الذي استحوذ علينا أو ملك علينا الباطن؟ تقول إلهي أسألك أن تجعل همي في الدنيا من الدنيا ذكرك، همها ذكره، وفي الآخرة من الآخرة رؤيتك. في الدنيا الذكر وفي الآخرة الرؤية. أنا أربط بين الذكر والمحبة، وأربط بين المحبة والمعرفة. إذا أكثرت من ذكره دل إكثارك من ذكره على حبك له، من أحب شيئا أكثر من ذكره، وحبك له ثمر لمعرفتك إياه. بمقدار ما تترسخ حقائق المعرفة يزداد الحب، بمقدار ما يزداد الحب إنما يزداد الذكر. في الآخرة أهل الجنة في الجنة مقاماتهم من الله عز وجل من حيث رؤية بقدر المعرفة، وقد ورد أحاديث بهذا. رؤيتك لله عز وجل من الجنة في الجنة بمقدار معرفتك لله تبارك وتعالى. الجاهل بالله عز وجل، ما أقول الجاهل جهل كفري، الكفار كلهم جاهلون بالله تبارك وتعالى، لكن أقصد المسلم الجاهل بالله عز وجل الذي عرف الله عز وجل ببعض المعرفة لكنها معرفة مجية وإلا ما كان يدخل الجنة. هذا لا يكون كالصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم ما فضلكم أبو بكر بكثرة صيام ولا صلاة وإنما بسر وقر في صدره، أو كما نقل عنه صلى الله عليه وسلم، وإن كان بعضهم قد تكلم في هذا، لكن المعنى معنى ما وقر بما فضل الصديق بحالته القلبية رضي الله تبارك وتعالى عنه. ثم فعل بي ما تشاء. الفقرة الأخيرة هي الزبدة. سألت الله عز وجل أن يجعل همها في الدنيا من الدنيا الذكر، وهمها في الآخرة من الآخرة الرؤيا، ثم فعل بي ما تشاء. ذكر في الدنيا ورؤية في الآخرة، ثم اصنع بي ما تشاء. وختاما قال يحيى بن معاذ: أربعة أشياء أجدني اليوم لا أملها، لا أملها. الملل من صفات النفس ترى، انت لو انا اكلت اربع دقائق خمس دقائق بتنفخ في وجهي نفخه تصفيني فيها صفي، فكيف الملل موجود عندنا حقيقه. ولذلك لا يبغون عنها حولا، على معنى انه لا ملل في الجنه. هنا قال لا امل له ولا اشبع منها. ما هي التي لا تملها يا يحيى باشا ولا تشبع منها؟ نحن نعرف انه انا لو وضعت لي كيلو لحم مشوي والله ما بستطيع اكل منه يمكن خمسه، لكن لو افترضنا اني كنت شابا واكل نصف كيلو لحم، ثلاث اربعه كيلو، كيلو بعدها تشبع. قالوا ما بشبع. ما هو الشيء الذي لا يشبع منه ولا يمله؟ قال: ذكره وبره وشكره وذخره. انت ركز على المسألتين فقط، الذكر والشكر. ويكفينا ان اختم به ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما كان يواصل وأراد الصحابي أن يواصلوا فناهم، قال: أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. معناته ما كان يشبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ما صحيح؟ هو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي كان يواصل ويبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، قال: بحكم آدم لقيمات يقمن صلبه. مع ذلك انه هذا الجعر كما يقولون، يعني المصران الغليظ، يعني الامعاء الدقيقه، يعني الجهاز الهضمي، يقيني لقيمات. يا اخي ما ملأ ابن ادم وعاء شرا من بطنه، فان كان لابد فاعلا فذلذلني طعامي وذلذلني شرابي وذلذلني نفسي. لكن اذا سجد حتى تظن السيد عائشه انه قد مات صلى الله عليه وسلم، قد خضي. شو ما هذا السجود؟ انا بجلس على المائده بطول سجود الرسول صلى الله عليه وسلم. هو العكس، انعكست الايه حقيقه. واحد ساجد ما ندري ما احواله مع الله عز وجل، وواحد ما ساجد جالس على كرسي ومن لون للون، قال لي بعد ان يملا بطنه نسال الله ان يعافينا، يذهب، وهذا في حفل كان، يذهب خير ان شاء الله. قال: والله بيملا بطنه بيروح بيتقايا وبرجي بيرجع بيملا بطنه وبرجي بيتقايا. الله لا يعطي العافيه على هذا الذوق. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. اللهم ربنا اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. جعلنا اللهم اينما توجهنا متوجهين اليك، لا تودنا اللهم عنك الا اليك، في اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا.